دله هو الشرك ده معنى كل اصله اه هو كده كان كفايه طيب كفايه دي خدت كام يوم بعدين حصلت سكر لوحده ولا اثنين عشان كمان انا مسكر الهول صعب ان هو حد ينتبه يعني تسكر ما تسكر عشان ده اه يعني الجوال يعني ما استجيب الأزرار ان سيدي ما في البيت كم سنة الحين هذا يسدي في ثلاثة أسابيع تقريبا التاسع والعاشر وهذا العاشر التاسع جمعة الحين في ثلاثة أسابيع آخر حاجة عندي الثامن